حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَنَظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ

فإن تولوا

صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما المجاهدين على القائدين فليس

وكان الله عليما حكيما Thank you.

الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ومن يضل أولئك هم الكافرون.

النبي وَإِنَّ الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته سبحانه أن ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ويهديهم إليه صراطا مستقيما والله